بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي في شروط الصلاة، وتوقف بنا الحديث عند أواخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرط الوقت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. هذا سبق معنا، أليس كذلك؟ نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني من صار أهلا لوجوب الصلاة كأن يبلغ الصغير ويعقل المجنون وتطهر الحائض قبل خروج وقتها بتكبيرة، يعني بقدر تكبيرة الإحرام، لزمته هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. فإن كانت قبل مغيب الشمس بركعة لزمته صلاة العصر وصلاة الظهر، وإن كان قبل أن يطلع الفجر بركعة لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب. وهذا بناء على ما سبق من أن الحنابلة يرون أن وقت العشاء إلى نصف الليل وقت اختيار، ومن نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، أليس كذلك؟ وهذا يحتاجه خاصة أخواتنا النساء. فمثلا لو أن امرأة طهرت اليوم قبل مغيب الشمس بدقيقة، هل يجب عليها صلاة العصر؟ المذهب يجب عليها صلاة العصر، ويجب عليها أيضا صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تجمع مع العصر، أليس كذلك؟ والضابط في الإدراك على المذهب هو مقدار تكبيرة. وإن قال قائل: لماذا قالوا بوجوب قضاء ما يجمع إليها قبلها معها؟ إن قال قائل: هي أدركت صلاة العصر مثلا أو أدركت صلاة العشاء، فلماذا تصلي مع العصر الظهر وتصلي مع العشاء المغرب؟ فالجواب لأمرين. الأمر الأول، قالوا إن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما كوقت الواحدة. والأمر الثاني أنه قد جاء بهذا فتاوى عدد من الصحابة رضي الله عنهم، مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره. وثمة مسألة تجاوزها المؤلف رحمه الله تعالى اختصارا، وهي الحكم فيما إذا طرأ عليهم العذر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. مثلا امرأة لما دخل وقت صلاة الظهر لم تصلي، فبعد مرور جزء من الوقت حاضت، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت؟ الجواب نعم، يجب عليها قضاء هذه الصلاة بناء على المذهب إذا أدركت من وقتها بقدر تكبيرة الإحرام، لأن الإدراكات إدراك الوقت على المذهب يكون بقدر تكبيرة الإحرام. طيب، هل تصلي معها ما يجمع إليها بعدها؟ واضح الصورة؟ مبارك الصورة. امرأة أصابها الحيض الساعة الواحدة ظهرا وهي لم تصلي الظهر، ثم حاضت ثم طهرت، تؤمر إذا طهرت بقضاء صلاة الظهر، أليس كذلك؟ فهل تؤمر بقضاء صلاة العصر؟ الجواب لا تؤمر بقضاء صلاة العصر على المذهب، وإنما تصلي الصلاة التي أدركتها ولم تصليها فقط. نعم، واضح ما سبق إخوان؟ أو في إشكال؟ الفجر أمرها واضح، ليس معها شيء يجمع عليها قبلها أو بعدها، فإذا أدركت من وقتها ركعة قضتها، إذا أدركت من وقتها بقدر تكبيرة الإحرام قضتها. نعم، تفضل. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبة ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا أو مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. أفاد كلام المؤلف رحمه الله بقوله ويجب فورا أنه لا يجوز التأخير، بل يجب المبادرة إلى القضاء فورا. وكذلك أفاد قوله رحمه الله بوجوب القضاء فورا ومطلقا، سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر، لأنه لم يفصل. فإن قال قائل: وما هو الدليل على وجوب قضاء الفوائت فورا؟ فالجواب هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المتفق عليه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها، هذا أمر يفيد الأمر، يفيد الوجوب ويفيد الفور. ثم قال المؤلف رحمه الله: مرتبا، يعني مرتبا قضاء هذه الفوائت، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: القضاء يحاكي الأداء، يعني حكمه حكم الأداء، فكما أن الأداء يجب أن يكون مرتبا، فكذلك القضاء يجب أن يكون مرتبا، سواء كان الترتيب بين حاضرة وبين مقضية أو بين مقضيات. فمثلا إنسان تذكر في هذا الوقت أنه لم يصلي العصر، أو استيقظ من النوم هذا الوقت بعد دخول وقت المغرب وهو لم يصلي العصر، فعنده فائتة وعنده حاضرة. الفائتة هي صلاة العصر، والحاضرة هي صلاة المغرب، فيجب الترتيب، يصلي العصر قبل ثم يصلي المغرب. لو عنده فوائت، مثلا صلاة العصر هذا اليوم وصلاة الظهر أمس نسيها ما صلاها، يبدأ بماذا؟ يبدأ بالظهر صلاة الأمس ثم اليوم، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لم يتضرر، إلى قوله فورا، يعني أدائها فورا، فيجوز له التراخي بقدر هذا الضرر. وهذا يتصور في لو أن الإنسان عليه قضاء صلوات كثيرة 30 ضرر، إذا قلنا له يلزمك أن تأتي بها جميعا مباشرة، فنقول له لا بأس أن تتراخى بقدر ما يزول عنك الضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. وهذين القيدين متعلقين، هذان القيدان بقول المؤلف رحمه الله مرتبا، فالترتيب في قضاء الفوائت يسقط بأحد أمرين: الأمر الأول النسيان، والأمر الثاني خشية فوت الحاضرة أو خشية فوت وقت الاختيار فيها. مثال الأمر الأول: لو أن إنسانا عليه قضاء فوائت صلاة الظهر وصلاة العصر، أحدهما من هذا اليوم والأخرى من الأمس، لكن لا يدري ما هي الصلاة التي تركها بالأمس وما هي الصلاة التي تركها باليوم، نسي، فهنا يسقط عنه الترتيب لأن النسيان عذر شرعي. الحالة الثانية: أن يخشى فوت الحاضرة أو وقت الاختيار لها. مثلا إنسان استيقظ من النوم قبل خروج وقت العصر أو خروج وقت الاختيار لصلاة العصر بخمس دقائق، هل يصلي الظهر قبل أو يصلي العصر قبل؟ يصلي العصر قبل حتى لا يفوت عليه وقتها. وفي معنى فوت الوقت فوت صلاة الجمعة، وهو العذر الثالث. فمثلا لو أن إنسانا نام فلم يستيقظ إلا والإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، وهو لم يصلي الفجر، هل يبدأ بصلاة الفجر أو صلاة الجمعة؟ يبدأ بصلاة الجمعة، ويسقط الترتيب عنه للعذر. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن ما سوى هذه الأعذار الثلاثة، ما سواها لا يسقط الترتيب، بل يجب الترتيب في هذه الحالة. نعم. المذهب أولا أن فوت الجماعة ليس عذرا لترك الترتيب، واضح؟ لكن على القول الصحيح بأن المفترض له أن يصلي صلاة الفريضة خلف من يصلي فريضة أخرى، فيمكن أن يذهب ويصلي خلف الإمام، الإمام يصلي العصر ويصلي خلفه صلاة الظهر. نعم، تفضل. الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، يعني الشرط الثالث من شروط الصلاة، ستر العورة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب حتى خارجها، يعني أن ستر العورة ليس شرطا خاصا بالصلاة فحسب، بل يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة. وفي خلوة وظلمة، يعني يجب ستر العورة حتى ولو كان الإنسان خاليا أو في ظلمة إلا لحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بما لا يصف البشرة، بمعنى أنه لابد أن يكون الذي يستر به العورة غير واصف للبشرة، والمراد غير واصف للونها. فإذا كان الثوب رقيقا جدا بحيث يميز من ورائه عن لون البشرة بشكل واضح، ويتميز مثلا كثافة الشعر من عدم كثافة الشعر في الرجل أو في اليد، فإن هذا الثوب لا يعتبر ساترا للعورة. وهذا أمر يقع فيه بعض المصلين، فيلبس بعضهم ثوب شفاف جدا ثم لا يكون عليه سروالا إلا سروال قصير، فيكون حكمه قد أخل بستر العورة على الوجه الواجب شرعا. والدليل على وجوب ستر العورة إجماع العلماء رحمهم الله تعالى، ومن القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأقل قدر من الزينة للصلاة هي ستر العورة. نعم. وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. نعم. كلام المؤلف رحمه الله كما سبق ليس خاصا بعورة الصلاة، وإنما في العورة مطلقا. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الناس في العورات أربعة أقسام. القسم الأول: عورة الرجل والحرة المراهقة، والمراد بالمراهقة يعني التي قاربت البلوغ ولم تبلغ. إذا قال الفقهاء مراهق يريدون الذي قارب أو أي راهق قارب البلوغ لكنه لم يبلغ. النوع الأول عورة الرجل، وعورة الحرة المراهقة والأمة المملوكة. هؤلاء الثلاثة عورتهم على المذهب ما بين السرة والركبة. فيجوز للإنسان الرجل على كلام المؤلف رحمه الله أن يصلي إذا ستر ما بين سرته وركبته. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما بين السرة والركبة، فهمنا أن السرة والركبة غير داخلتين في العورة، لأنه قال ما بين. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صحيح بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للحرة المراهقة التي قاربت البلوغ ويقع بها الفتنة، وللأمة التي يقع بها الفتنة، عورتهم كعورة المرأة كما سيأتي معنا. النوع الثاني من أنواع الناس في العورة ما بين سبع سنين إلى عشر. وعورة هؤلاء على المذهب هما الفرجان فقط، القبر والدبر، بمعنى أنه لو خرج بهذه الحالة لم يفعل منكرا. وهذا القول أيضا لا يصح، لأن مثل هؤلاء بالذات الذي قارب عشر سنوات سواء كان ذكرا أو أنثى يقع الفتان به، فلا يصح أن تكون هذه عورته، بل يؤمر بالعورة كالرجل. النوع الثالث هي المرأة الحرة، وقال عنها المؤلف رحمه الله: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني هي كلها عورة حتى وجهها عورة، لكن يستثنى في الصلاة فيكشف. هذه ثلاثة أنواع. والنوع الرابع ما هو؟ نعم، ما دون السبع. أحسنت، النوع الرابع هو ما دون السبع، وعلى كلام المؤلف ليس له عورة إطلاقا، لكن هذا لا يعني أن يتساهل في كشفهم. حينما يتكلم الفقهاء عن العورة لا يعني أن ما سوى هذا يكشف، بل لا شك أن من واجب الأبوين الأب والأم أن يربوا أولادهم على الستر. طيب، ها هنا مسألة للفائدة في الصلاة: يرى الحنابلة وجوب ستر أحد العاتقين في صلاة الفريضة، ليس من العورة لكن يجب ستره على المذهب في صلاة الفريضة. العاتق هو ما بين المنكب والرقبة، هذا العاتق. فلحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة نعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ستر العورة وكونه شرطا من شروط الصلاة، قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش إلى آخر كلامه أعاد. وفهمنا من قوله ومن انكشف أن من كشف عن عورته مطلقا، عفوا، أن من كشف عن عورته أو شيء منها قصدا أن صلاته تبطل على كل حال. ثم قال المؤلف رحمه الله: من انكشف بعض عورته وفحش، يعني فحش الذي انكشف سواء فحش قدرا ومقدارا أو فحش زمانا، والفاحش هو الكثير، ومرده إلى العرف. وبناء على كلام المؤلف رحمه الله نقول إن انكشاف العورة في الصلاة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عن عمد فالصلاة باطلة على كل حال ويجب عليه الإعادة. الحالة الثانية ألا يكون عن عمد، فله أربعة أحوال، يعني أن يكون عن غير عمد. نعم، عن غير عمد، يعني ليس متعمدا قاصدا، له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المنكشف يسيرا والوقت يسيرا، يعني انكشف جزء يسير من عورته ثم مباشرة غطاه. الحالة الثانية أن يكون المنكشف كثيرا والوقت يسيرا، يعني انكشف قدر كبير من عورته لكن مباشرة سترها. الحالة الثالثة أن يكون المنكشف كثيرا والوقت طويلا. الحالة الرابعة أن يكون المنكشف كثيرا والوقت يسيرا. هذه أربعة حالات أليس كذلك؟ طيب نعيدها الأربعة. أن يكون نعيد الأربع باختصار: أن يكون المنكشف كثيرا والوقت كثيرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون المنكشف كثيرا والوقت يسيرا. الحالة الثالثة: أن يكون المنكشف يسيرا والوقت يسيرا. الحالة الرابعة: أن يكون المنكشف يسيرا والوقت كثيرا أو طويلا. عندنا أربعة حالات. إذا كان الوقت طويلا أو كان المنكشف كثيرا فإن الصلاة باطلة. هاتين الحالتين: إذا كان المنكشف كثيرا أو كان الوقت طويلا فإن الصلاة تبطل. أما إذا كان المنكشف يسيرا لوقت يسير أو طويل، أو المنكشف كثير لوقت يسير، فإن الصلاة لا تبطل، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومن انكشف بعض عورتي وفحش. فإذا لم يفحش لا زمنا ولا قدرا فإن الصلاة صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. واضح أخوان؟ واضح؟ نعم. قال: أو صلى في نجس أو غصب، سواء كان هذا النجس ثوبا أو بقعة، كما قال المؤلف رحمه الله، يعني صلى بثوب النجس أو بقعة نجسة، أو صلى في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة، فإنه يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد كما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم استثنى فقال: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكن الخروج منه. يستثنى من ذلك من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكن الخروج منه، فإنه يصلي ولا يعيد. أما السابقون من لم يكن له عذر فإنه على المذهب يؤمر بالصلاة ويؤمر بالإعادة، يؤمر بالاثنين معا. نعم. الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الشرط الرابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة. وقول المؤلف رحمه الله نجاسة دل على أنها تشمل جميع النجاسات سواء كانت كثيرة أو يسيرة، لأنها نكرة. غير معفو عنها، هذا أذان أو من المحاضرة الصوت، فإذا كان اجتناب نجاسة غير معفو عنها، والمعفو عنه مثل النجاسة اليسيرة من الدم كما سبق معنا، أليس كذلك؟ دم يسير، هذه نجاسة معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة، فيجب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. في البدن من الأدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن مطلقا وعند الصلاة من باب أولى حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يتنظف من البول بعد انتهائه، وهذا يفضي إلى أن يكون بدنه فيه نجاسة، أليس كذلك؟ وفي الثوب فيجب اجتناب النجاسة في الثوب، ومن الأدلة على ذلك حيث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في المتفق عليه قالت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا تحيض في الثوب ماذا تصنع؟ يعني تصيبه النجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته، يعني تحقه وهو يابس حتى يسقط النجاسة منه، تحته ثم تقرصه، يعني تنظفه بالماء، تفركه بالماء، ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فدل على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب. وبقعة فيجب اجتناب النجاسة في البقعة كما سيأتي معنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: مع القدرة. فإذا فقدت القدرة زال النهي كما سبق معنا قريبا، مثل لو كان الإنسان محبوس في مكان نجس أو ما شابه ذلك. نعم. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. قال المؤلف رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه في الأصل لا يجوز جبر العظم أو خياطته بالنجاسة، فإن فعل ذلك فإن كان لا يضره فكه، مثلا خاط العظم بنجس أو جبره بنجس، إن كان لا يضره فك النجاسة فإنه يزيلها ثم يصلي، ولا يصلي وهو متلبس بها. أما إن كان يتضرر بقلعها، يلحقه الضرر بقلعها، فإنه لا يجب عليه إزالة الجبيرة أو إزالة الخيط ونحو ذلك. طيب، ما حكمه حينئذ؟ ما حكمه إذا كان قد جبر عظمه بنجس أو خاطه بنجس؟ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يغطيه اللحم، يعني فرضا خاط جرح بخيوط نجسة ثم التأم اللحم عليها فغطاها. الحالة الأولى أن يغطيها اللحم، والحالة الثانية أن لا يغطيه اللحم. فإذا كان قد غطاه اللحم فيجب عليه الغسل ولا يجب عليه شيء آخر، لأنها أصبحت النجاسة في الداخل ليس لها حكم. الحالة الثانية إذا لم يغطيها اللحم لا تزال ظاهرة، ما الذي يجب عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: ويتيمم. طيب، لماذا يتيمم؟ هل يعرف لماذا يتيمم؟ له هدية كتاب، ترى سبق معنا هالكلام. نعم، طيب، هو لما يجد ماء، لكن اللي ما يجد ماء هل يتيمم؟ ما يجد ماء الإنسان على يده نجاسة، ما هو وجد ماء يتيمم؟ يتيمم حتى لو مسحها يبقى لها أثر، صح ولا لا؟ ما الذي يصنع؟ نعم محمد. لا، إذا ما غطى، إذا كانت لا تزال ظاهرة، إذا غطاها فلا يجب عليه شيء. لا، الآن عليه خيط، هو ما في إشكال أنها لا تغسل، لكن الكلام الآن ما الذي لماذا يتيمم؟ الآن عليه جبيرة نجسة، افترضنا وضع عليه جبص نجس، واضح اخوان؟ ولو فكينا الجبس هذا تضرر، لا يفك الجبس. لا، ليش ما يمسح عليها؟ افترض فرضا ان الجبيرة هنا في الذراع، طيب افترض ان الجبيرة في الذراع ليست في عضو الوضوء، الجبيرة في الذراع او في الساق، يتيمم على كلام المؤلف صح؟ هو كما اجبت قلت لاجل ان عليه نجاسة لا يستطيع ازالتها فحكمها التيمم. ارجع الى صفحة، هذا كله على المذهب، على صفحة 115 السطر الثاني، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني أنه يتيمم عن النجاسة التي على البدن إذا لم يستطع تطهيرها بالماء، سواء عدم الماء أو عدم القدرة على تطهيرها بالماء. وقلنا في ذلك الوقت أن التيمم الصحيح أنه لا يختص إلا برفع الحدث فقط، أليس كذلك؟ للكتاب إن شاء الله يجي. طيب تفضل. شيء ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم، قال المؤلف رحمه الله ولا تصح بلا عذر، يعني ولا تصح الصلاة بلا عذر في هذه الأماكن التي ذكرها. أما إذا كان له عذر مثل أن يكون محبوس فيها فإن صلاته صحيحة كما سبق. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لما عدد الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها فهمنا منه أن الأصل في الأماكن صحة الصلاة فيها إلا ما دل دليل على منع الصلاة فيها، ولهذا عدد الممنوعات ولم يعدد المباحات. والدليل على أن الأصل في الصلاة صحة، والدليل على أن الأصل في الأرض صحة الصلاة فيها حديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث حديث جابر دل على أن كل بقعة من الأرض يصح الصلاة عليها إلا البقاع والأماكن التي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها. ثم ذكر هذه الأماكن فقال المؤلف رحمه الله في مقبرة. فالمكان الأول الذي لا تصح الصلاة فيه المقبرة، ومن الأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن قال قائل ولماذا لا تصح الصلاة في المقبرة؟ فالجواب التمس العلماء رحمه الله تعالى عللا وحكما كثيرة، والأقرب والله أعلم أن ذلك حماية لجناب التوحيد. مسألة، متى تكون مقبرة لا تصح الصلاة فيها؟ هل بمجرد تسويرها يعني أرض فضاء جاءت البلدية وخصصت هذه الأرض للقبور، هل بمجرد تخصيصها مقبرة يحرم الصلاة فيها حتى ولو لم يدفن فيها أحد؟ الجواب لا، وإنما يحرم إذا دفن فيها واحد فأكثر، لأنها تصبح مقبرة بالفعل حينئذ. نعم يأتي الآن. ويستثنى من الصلاة، ويستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة، وذلك لورود الدليل فيها، وهو قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنها قالوا ماتت يا رسول الله، قالوا كرهنا أن نوقظك، ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليه. فدل ذلك على جواز الصلاة على جنازة في المقبرة. نعم. الخامس استقبال القبلة. لا ما انتهينا، عفوا. وخلاء، الموضع الثاني من المواضع التي لا تصح فيها الصلاة الخلاء، وهو مكان قضاء الحاجة، ولا تصح الصلاة فيه لأمرين. الأمر الأول لكونه موضع النجاسة، وقد سبق معنا الأمر باجتناب النجاسة في البقعة. والأمر الثاني لكونه موضعا للشياطين، ولهذا يقال في دعاء دخول الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الموضع الثالث قول المؤلف رحمه الله هو حمام، والحمام هو مكان الاغتسال. في السابق كان أمكنة الاغتسال تختلف عن أمكنة قضاء الحاجة، فالحمام مكان الاستحمام لا يجوز الصلاة فيه، وذلك لهذا الحديث السابق معنا قبل قليل: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والموضع الرابع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل، وأعطان الإبل هي المواطن التي تأوي إليها وتبيت فيها وتمكث فيها الإبل. والدليل على عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مرابض الإبل أو في أعطان الإبل؟ قال لا. فإن قال قائل وما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فالجواب أن هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالا، وإنما نقول الحكمة بالدرجة الأولى تعبدية، وهي الامتثال والانقياد لحكم الله جل وعلا، لأن أعطان الإبل كما سبق معنا، لأن روث الإبل كما سبق معنا طاهر، أليس كذلك؟ وإنما والله أعلم ما ذكره بعض العلماء من كونها مأوى للشياطين. نعم. الخامس ومجزرة، والمجزرة هي المكان الذي تراق في الذي تذبح فيه الغنم، معروف. المجازر ينهى عن الصلاة فيها لكونها مواطن للدماء النجسة، ومزبلة يعني موضع الذي يرمى فيه الزبل سواء كان طاهرا أو كان نجسا. وقارعة طريق يعني لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، وهذا إذا كان في وسط الطريق، أما إذا كان عن يمينه أو عن شماله ليس في وسطه فإن الصلاة حينئذ لا إشكال فيها. ولا في أسطحتها، يعني ولا في سطوح هذه الأمور الستة أو السبعة السابقة معنا. وقد ورد حديث في هذه الأمور السبعة مجموعة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، ثم ذكر هذه المواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين. الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، وقد دل على ذلك القرآن والإجماع وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح بدونه، يعني بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز. فمن كان عاجزا عن استقبال القبلة كأن يكون لا يستطيع الحركة فإن استقبال القبلة يسقط عنه. الأمر الثاني: ومتنفل في سفر مباح. إذن يستثنى من اشتراط استقبال القبلة أمران: الأمر الأول العاجز، والأمر الثاني المتنفل في سفر مباح. وقوله المتنفل يخرج ذلك الفريضة، فالفريضة لا تصلى دون استقبال القبلة بأي حال من الأحوال. وقوله في سفر يخرج الحضر إذا كان في البلد، وقوله مباح يخرج إذا كان السفر محرما أو مكروها. والدليل على جواز الصلاة دون استقبال القبلة على النافلة في السفر ما جاء في الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، لا يلزم استقبال القبلة. ولما نقول على الراحلة يشمل الجميع، سواء كانت الآن في عصرنا سيارة أو قطار أو باخرة أو طائرة، كلها داخلة في هذا. لكن في الطائرة قد يضطر الإنسان للانحراف عن القبلة في صلاة الفريضة، فإذا لم يستطع استقبال القبلة في صلاة الفريضة فيسقط عنه لأنه في حكم العاجز، أليس كذلك؟ طيب، ما حكم لو إنسان، مثال عملي، خرج من المذنب إلى عنيزة، هل له أن يتنفل على السيارة؟ له أو ما له؟ نعم، هو للفائدة. فيه رواية عن المذهب أنه يجوز التنفل حتى في الحضر، حتى في البلد في الراحلة، لكن دعونا في مسألتنا هذه، لو ذهب لعنيزة ما يجوز التنفل بالإجماع. نعم، طيب للفائدة افتحوا صفحات 111 ماذا يقول؟ أكمل في المسعى الخفين. قال: ومسافر سفر قصر، صح؟ وهنا قال: ومسافر سفر مباح فقط، ما قال سفر قصر، صح؟ طيب، وفي الصيام أو في الزكاة قبل الصيام في صفحة 159 وحرم نقلها إلى مسافة قصر، صح؟ وفي الصيام من 162 وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، صح؟ ها؟ هذه أربعة مواطن كلها قيدت بقصر إلا هذا الموطن، أليس كذلك؟ وسبق معنا في عرفنا نحن الآن إذا قلنا سفر يعني سفر قصر، أليس كذلك؟ لكن الفقهاء قديما يقولون السفر نوعين، سفر قصر وهو الذي بلغ المسافة مسافة قصر، وسفر يعني فيه خروج عن البلد مسير عن البلد لكن لم يبلغ مسافة القصر، يعني خرج قاصدا أمر معين مشوار مثل اللي عليه زل بريدة لكن لم يبلغ مسافة القصر، هذا يسمى على المذهب سفر لكن سفر غير قصر. وبناء عليه فالمذهب أنه يجوز الصلاة النافلة على الراحلة ويجوز عدم استقبال القبلة في النافلة على الراحلة في السفر المباح حتى ولو كان دون مسافة قصر، حتى لو كان الإنسان ذاهب مثلا 30 كيلو مشوار 30 كيلو خارج البلد، لكن لو كان داخل البلد لا يعتبر سفر، إذا كان خارج البلد فإنه يجوز أن يقصر أن يصلي على الراحلة حتى ولو كانت المسافة دون مسافة القصر. واضح إخوان؟ قال وفرض قريب منها، يعني من كان قريبا من الكعبة فرضه إصابة عينها، لابد أن يستقبل الكعبة نفسها، وهذا أمر يفرط فيه كثير من الناس. تلاحظ في المسجد الحرام بعض الناس يصلي أحيانا في الصحن، يعني بينه وبين الكعبة يمكن 50 متر أو أقل، ومع ذلك لو ترسم بينه وبين الكعبة خط انحرف عن الكعبة، أليس كذلك؟ فإذا كنت ترى الكعبة فيجب عليك أن تستقبل عينها، لو انحرفت انحراف يسير عن عين الكعبة لم تصح صلاتك. قال مالك رحمه الله وبعيد، يعني بعيد عن الكعبة فرضه استقبال جهتها، يكفي أن يستقبل الجهة حتى لو انحرف، ولهذا جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة لأن القبلة عن بالنسبة لهم جنوبا. قال ويعمل وجوبا، يعني يجب أن يعمل بخبر ثقة يقين وبمحاريب المسلمين، إذا أخبره ثقة القبلة هنا يجب أن يعمل بها وبمحاريب المسلمين، كون يرى مثلا الآن مسجد هذا يدعى عن القبلة في هذا الاتجاه. نعم. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. عندكم وقلد غيره له صوابها، وقلد غيره الدال الراء مضمومة ويختلف المعنى. يقول مؤلف رحمه الله وإن اشتبهت في السفر فلا يخلو من حالين، إما أن يكون مجتهد يعرف الأدلة مثل يعرف في النجوم فيجتهد في استقبال القبلة، أو لا يعرف فيقلد غيره، يقلد غيره. ثم قال مالك رحمه الله وإن صلى بلا إحداهما، يعني بلا اجتهاد وبلا تقليد، إن صلى بلا إحداهما مع القدرة قضى مطلقا. إنسان كان في سفر، وهذه تقع عند بعض الناس، وسكن في فندق أو في شقق مفروشة ما يعرف القبلة، لكن بإمكانه يتصل على الاستقبال يخبرون اتجاه القبلة، ليس كذلك؟ لكنه فرط وما سأل وما مباشرة، يعني خمن وصلى، فيقول مؤلف رحمه الله يجب عليه أن يقضي مطلقا حتى لو أصاب عين القبلة. واضح؟ وفهمنا من ذلك أنه لو صلى باجتهاد أو صلى بتقليد معتبر أن صلاته صحيحة حتى لو تبين له بعد ذلك أنه غير مستقبل القبلة، مثل إن كان مثل إنسان كان مسافر وليس حوله أحد فاجتهد في تحديد القبلة فلما صلى وانتهى أتى إليه شخص وأخبره أن القبلة عكس اتجاهه، هل يجب عليه الإعادة؟ لا تجب عليه الإعادة. إذا صلى باجتهاد معتبر أو تقليد معتبر فإنه لا يجب عليه الإعادة مطلقا. نعم. السادس النية، فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها يسيرا، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.